بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في النظم في فضل العلم والعلماء لفضيلة الإمام حافظ ابن حكم بارك الله فيكم. بحافظ ابن حكم يتزجاجو يتصافو قطم يوقت أسفل لقناتنا يوقت بالبيتوش ياللاتشو درجة يميقلس قطم كجمر ولدتك أنهونا زاري إن شاء الله تعالى أربع أردتين يو بيت لانو يقومنا ويمسنين لانو يقومنا كذا انكت لعلم مالتنا. بارك الله فيكم. سلاسة أردتين يالاي مالتنا. طيب، يقول الإمام شيخ من اللو، طيب، العلم يا صاحي يستغفر لساهبه أهل السماوات والأرضين من لممي. شيخ من اللو، العلم علم مالتنا يا صاحي، أي يا صاحب مالتنا أنت يا علم بعل بيت هوي علم يالله سو يستغفر لساهبه. علم مالتنا انجديه يا ساهي يستغفر، يستغفر مالت يستغفر يا الله مغفرة وينم يا الله زنيتا وينم يا الله سبحانه وتعالى هاتياتو اندمار اللت يلمنا المالتنا لساحبه، اي لساحب العلم. علم يتمارسو استغفار الله يكر اندلو يلمنا اللو اهل السماوات والارضين يسماينا يمريت مريت بسماء يالوتنا بمريت يالوت لمان استغفار يدرقالو لصاحب العلم مالتنا. علم يتمارسو علم لعلوسو استغفار يدرقالو يا الله حاتيات المالت بمالت من اللمم مالت لمم مالت تنانش حاتياتوش مالتنا تنانش حاتياتوش سوهنو يمين ساسات يلم عندان دي ستتوشن يسرون دهونا بسماء يالوتنا بمدر لا يالوت لنسو استغفار يدرقالو يا الله إهنن علم يتلابسون سو سو مساساتو ايك ارمنا عند زيانت عندن لستاتو تشستو سلو ودك يا الله هيك اربلو بمالت يلمنو اللتان مالتنو. أهل السماء مالت ملايكة وش مالتنو. أهل الأرض دمو إهنن حديث إهنن ونتب يامتاو شيخو مالتنو يا نبي صلى الله عليه وسلم عند حديث قالوا عند حديث قالوا السنة ما تقصنا نبي صلى الله عليه وسلم أبي درداء باورد حديث وس نبي صلى الله عليه وسلم من قالوا وإن عالما لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. بس ما إن ببدر لا يلوت علم يتمارسوا يوكت بالبيج له نسوا استغفار در قالوا يا اللهم مرتاهي تأييكو لتال ما نتنو والحيتان في جوف الماء عصاو الشراسو بوها وسخونو لنسو دعا يدرقالو. وهذا يدل على ماذا؟ على منزلة العلم والعلماء. علم يتمارسو علم يمين مارسو بارك الله فيكم بزيانة نيتا من يدرقالو مغفرة يتأييكو لتال ما نتنو الله يكرن ديلو كزي يبلت من دنو كذي بلت يا علم تلك النت ميجلس أنا قريلا سلزي إيهن حديث نبي صلى الله عليه وسلم يتناقروا من يدر قالوا لم يجلس نو مالتنا كذب على كذاك تستغفر الحيتان في جوج من البحار له في الدوع والظلم. كذب على شيخ من لالو كذاك لك ندزه مالتنا يتمارسوا وكتن يتلبسوا حديثنا قرآن يتمارسوا يعني تستغفر حيتانو تستغفر مالت مغفرة وينم يا الله يقربلو بمالت الله سبحانه وتعالى يلمن اللتان مالتنا من دنو حيتانو مالت عصاوش مالتنا في جوجين من البحاري ببهر وسط مالتنا ببهر وسط يالو من يدرقالو لسو استغفار يدرقالو في الدوعي دوع مالت برهام مالتنا والظلم مالت دموش اللما مالت يا مالت في الليل والنهار معناتنو في النهار والليل كاننا ماتا من يدرغالو دعاء يدرغون لتال معناتنو من لما ملكتنو يقدمون حديث لما ملكتنو شيخو يهنن قطم يامطوت يهنن سنين يهنن بيت ياسقمطوت معناتنو وهذا يدل على منزلة العلم والعلماء اللهم اجعلنا منهم سلازي بزيات نيتا علم يتمارسو من ياهل الله زند درجة اندالو ياسايال معناتنو كذاب حلا وخارج في طالب العلم محتسبا مجاهد في سبيل الله أيكني الله أكبر وخارج عند سو يوتا معناتنو كبيتو يوتا وينم لممار يتزقاج سو في طلاب العلم في طلاب مالت طلاب مالت لمفلق علم أوقات لمفلق عند سو منقر جمرة كبيت يوتا وينم يتزقاج سو نقرق من دنا محتسبا احتساب يادرق مالتنا من يادرق محتسبا مالت أي محتسبا أجره على الله سبحانه وتعالى الله زند أجر أغنى له بمالت سو بطان يتمارنا يتمارشنا سايبال لما بارسايهون يا الله أجر في اللقاء حقا لما وك حقا كاوكو بوحلا تقبال الله لما وال عند سو يتزقان جندو هنا يلالو مجاهد في سبيل الله مجاهد لك جهاد اندمي ادرق سونا في سبيل الله با الله من قال لك لك جهاد اندمي ادرق سونا ميكوتر اللت مالتنا لما مار يوتا مالتنا دين لما وك دين لما مار يتزقاج مسلم جهاد لا اندال لما وك اللبات في سبيل الله با الله من قال لك جهاد اندمي ادرق سو ها نو ميكوتر اللات مالتنا اي كمي اي مالت مانين يوم كمي مالت كمي ازي تشيكا قالو من اللا مقلسنا بطورو النت جيزي يمي اللبس لبسا اللا كبرت يتسرى كبرت يتسرى بطورو النت جيزي الجهاد لاي كادو وغار كتلات غار قطمو بميوا قبت جيزي يمي اللبس يطور لبسنا اي كمي كمانين يوم لبس مالت من دنو كمانين يوم بمساريا وين بسيف ككافر قارو جهاد هونو كمقتالات يلك يبلت من هنا المالتنا وطالب العلم عند مجاهد يكوتر المالتنا عندهم كذا يبلت بمالت من يدر قالوا مالتنا شيخو ياسكم متعلم تملكتو من يهل تلك درجان دالو لزانو امام ابن قيم من يلالو وإنما جعل طلب العلم من سبيل الله لمن دنو بالله من قال له تبالو النبي صلى الله عليه وسلم بحديثات شو منالو من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع هنا حديث ترمزي باورد حديث وسط مالتنا كذا نيوسلو شيخ مالتنا من خرج في طلب العلم بدم ما قدامته علم لما ماري اندسو كبيت يوت اندهونا فهو في سبيل الله وصبع الله من قال لي عندما يقدر صونه وينبع الله من قال لي أنه حتى يرجي اسكمي من لس درس سلزي من دنه مالتنا من يهل علم من مار يعني الله زند كبر اندال له يسكمت سبحان الله لمن دنه أوقت من مار حديثنا قرآن من مار لمن دنه هين يهل انتن يتبالو هين ياهل يجي بالله من قال له جهاد ان دار الرجسو لمن دون ميكوترو امام ابن قيم رحمه الله تعالى من لاله وانما جعل طلب العلم من سبيل الله بالله من قال له ان متاغل سو يتكوتربت مكنيات لان به قوام الاسلام يسلمنا يقومو اسلمنا قط بلو يمهدو بمندنا بعلمنا كما ان قوام بالجهاد فقيم الدين بالعلم والجهاد ولهذا كان الجهاد نوعين سلازي اسلمنا قط بلو يميهدو باوقتنا بجهاد سلهونا فقيام الدين بالعلم والجهاد سلازي منالو الجهاد نوعين جهاد بغلت كافلالالو جهاد باليد والسنان وهذا مشارك فيه كثير عندنا جهاد عينت من دنو بمساريا مالتنا كتالات قار يمدرقو وقيا ولته بزي يزين يا جهاد عينتوست وهو مشارك فيه كثير هم بزو سوتش من يدرقالو عند لا مهونو يهنن جهاد مقعدس يشيلالو هلت تنيا عينت دمو جهاد بالهجة والبيان ليلا جهاد دمو من دنو يماس رجالنا يوقت جهاد بالان وهذا جهاد خاصة من أتباع الرسول وهو جهاد الأئمة وهو أفضل الجهادين لإذن منفعته وشدة مؤنته وكسرة أدائه إمام ابن قيم منالو كذن يو جهاد يهن يو جهاد نبت آم كف على درجة اللوالو لمن دنو لعدم منفعته يسوتكم يبلت أسلهنا نو معنتنا يعلم جهاد سوى علم بعلم بدم تنكرو دينون أوكو دينين يغنو الله ندت اندمي قزا حتى ينن جهاد انكوان اندت اندمي أدرق يممارو قداي بزاو السلام يتاكس وين بزاو السلام يكتت جهاد كمادرك بي جهاد علم اسكمي بلترس بلو إمام ابن قيم رحمه الله تعالى ينقر له مالتنو سرزي من دنو حتى با الله من قل لاي موهنش نوك با الله من قل لاي موهنه نوك مالتنو جهاد لا يندالش جهاد لا يندالش موك عند سو دينون لممار كتابون قستو حقون لممار يتزقى جندو هنا با الله من قل لاي انداله مالتنو يميكوتر اللت الدنيا هي سرة إيه سرّا يا الدنيا سرّا من يسرّا بزّا متندم دين إمّار اللّه بلو كمريت يتنسى الناك أرطو يتنسى سو فهو في سبيل الله باع الله من قل لي إن دال سموهن وإندهن ما وقع اللّه بالماتن كذّبه على شيخ من اللّه وإن أجنحة الأملاك تبسطها لتعليبه رضا منهم بصنعه يلن وإن أجنحة الأملاك وإن أجنحة مالتكم فمالتنو أملاك يا ملائكة وش كف تبسطها تزرق قالج سبحان ملائكة وش مالتنا لطالبه مالت أوقات لم يفلق سو قباتشو دين لم أمار سو لمن دلنا ملائكة وش يعني كنف ميادر قد ريدا مالت بموددو سلتودد منهم كالنسو سلتودد مالتنا بصنعهم مالت أي بعملهم النسو يمسروا تنسرا كما ورد الشيء يتنسى ملائكة وش دينا يمين مارسو طالب العلم من يدر قال له كنفا اتشون يزار قلتها المالتنا يا سبحان الله انظر الى هذا الفضل مالتنا لذا نبي عشان صلى الله عليه وسلم بحديثة اتشون من يقال له وإن الملائكة لا تدعو أجنحتها ردا لطالب العلم بما يصنع نبي عشان صلى الله عليه وسلم مسلم بزقوت حديثه وإن الملائكة ملائكة وش من دنو لا تدعو أجنتها يسوان كيف تزرق قالج ردا لطالب علمي عند وقت فلاقي دين لم يمارسو يعني يسوان تكبار كما وردو يتنسى بما يسنى من تدر قالج كنفوان تزرق قالج ملائكة وش سلزي بزعت وليتا يملائكة كنفوان شوراسو اسكم يزرقو درس مالت سلزي بزيات نيتا يا علم وينم يوقت أصول لاجنة النرد دالة كذابوا هلا والسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارع النسمي كذابوا هلا قد آمين من الآن والسالكون يميقوازو سواش مالتنا طريق العلم يا علم من قد يميقوازو قزيات شون دينات شون يتمارو يميقوازو صلفو من قد يجمرو مالتنا يا النسو يا منقد يا علم منقد يا جمرت منقد يسلكهم النسو يا مراتشو هل مالتنا ولتنا يا مراتشو إلى الجنان أي إلى الجنة ودى جنة يا مراتشو يا لعلم يا اللاتشو ويم لعلم بلو يا جمرت قزو يا قزو ودى علم يا ودى علم يا درقود قزو يسلكهم يا مراتشو إلى الجنان أي إلى الجنة طريقا بارع النسمي طريقا ودى منقر مالتنا بارع مالت اسم من اسماء الله ودى الله منقر مالتنا أو النسمي مالت قد تعلو منقر يا الله سبحانه وتعالى منقر تامر علش مالتنا وين يمر مالتنا علم لما مر منقر يقباسو مالتنا يهنن بيت يوسدو شيخو مالتنا رحمه الله تعالى يهنن ثلاثة سمنتين يا بيتي وسنو كنبياتين حديثنا قبات ميلا نبياتين صلى الله عليه وسلم مسلم بذكبوا الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سحل الله له به طريقا إلى الجنة من سلك طريقا يلتمس فيه علما عند سو مالتنا علم لممار من قد يجمرك هنا يعني علم لممار من قد يجمرك هنا سهل الله له به طريق الى الجنه ود جنات يميامرابت من قد من يدرقلتان الله سبحانه وتعالى يا غير اللتان سلاذ النبي صلى الله عليه وسلم تملكتو علماءوش قطمو الراسو سيصفو ايان داندو ابزنياو عند لا عند تملكتناو كبالفو اسكاهون ايان داندو بيت يراسو يقران انكس ماسرجا اللو ايان داندو سنين يراسو يوانا ماسرجا حديثا اللو تملكتا اتشارن لو سلاذ من دنو علماءوش يهن يهل سو قطمو كان سيصفو قطمو كيتم عمطوتو على اللم عندو سوون لما بابل وين سوون لما نشد سايهون እያንዳንዱ ነጥብ ማለትም ግጥሙ ሲገጥመው ራሱ ከሐዲስ ጋር አገናኝተው ነው ሰው ከሐዲስ ጋር እንዲተዋወቅ ሰው ከቁርአን ጋር እንዲተዋወቅ ነው ማለት هذا طريقه اهل العلم يعلم ሰዎች علماءዎች ቀደምትና ባሁኑ ጊዜ ምን ያህል ሰዎችን بارك الله فيكم امه الاسلام ከዕልም ጋር እንደሚያቆራኙ እንደሚያለማምዱ ማለት ነው ለዛ ነው بارك الله فيكم والسالكون طريق العلم يسلكهم الى الجنان طريقا بارع النسم سلازي هن كيف يوصلوا غطاميو كيف يوصلوا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريق الى الجنه هكذا العلماء الربانيين يربطون الناس بالعلم يربطون الناس بالقران والسنه كقرانا كحديث غير سوون يقرانيالو تسمع من سلازي بزيت هنيتا الله سبحانه وتعالى يا الله من قدن يزو يمن رمضو صوش وقتاتشون يمن مارو صوش الله يدرق كذابو هلا شيخو يكتلنا بارك الله فيكم من إلى الشيخو والسامع العلم والوائل يحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم والسامع علمي والسامع مالت يمن يدامت من يمن يدامت علم مالتنو يمي سما يا مالت يمي مار مالت نو والواعي مالت واعي مالت يعني يافزو يتمارون نجر بلبو يانوره ياسكمت ياكماتش مالت نو ليحفظه مؤديا ليحفظه مالت ليحفظه مالت نو واعي يدر قال مالت مدنو سمتوت ان دايرسا بلبو يانورال لمن دنو نزام يدر قو ليحفظه مؤديا لما تبقنا لمن لم يتبقوا يعني العلم مؤديا لما استت لما سرجت مؤديا لملاك لما استت مالتنا ناشرا إياه ناشرا مالت لما سرجت وهم مؤديا مالت لما درس بمنات ونيتون أمي أدرسوا ناشرا إياه ناشرا مالت يمي السرج مالتنا إياه أي العلم علما يمياسر في الأمم بسووتش مالتنا سلزي بزعت نيتا الله سبحانه وتعالى يجنة من جن يامرال مالتنا من يميادرك يميادامت مالت يميمار مالتنا كتابو نيزو جزيون ستو مسوات هدرقو مجمر كاللبت بوتا جمرو هذا هو السامع لزان نبي صلى الله عليه وسلم بحديثات شو يتناقرو تعالى دعاء درقو مالتنا ስለዚህ ሁለተኛውን 40ኛው ሀዲ 40ኛው ቤት በምን መለከተበት ጊዜ ምን ይላሉ فيا نذارة اذ كان متصفا بذاك بدعوة خير الخلق كلهم سبحان الله فيا انت ويوي نذارته نذارته مالت نظارة ما نذارة مالت يقيام كان نبيه صلى الله عليه وسلم እንግዲህ ገጣሚው ምን ይላል እዚች ጋር فيا نظارة اذ كان متصفا بذا بدعوة الخير الخلق كلهم سبحان الله نظارة مالت يا فيت برهان مالت ነው يوم القيامة لما يبزابت ሰዎች ወሬት እንደሚሄዱ በሚንጓጓት በሚቸገሩበት ጊዜ የፊቱ ብርሃን ይብራለት አሉ اذ كان متصفا بذاك ማለትም يا مالتنا علم يممارسو بزعنت ونيتا اتساب كوهنا متصفا مالت بحري يتلبسكوهنا لأنه السامع كهنة واعي كهنة كذبوا هلا مؤشرا يمين كهنة بدعوة خير الخلق كلهم بدعوة مالت دعاء يدرقوا من دعاء يدرقت لندزان السو مالتنا خير الخلق بلاجوا كسولج بلاجوا كلهم كهلهم مالتنا من نجو ساتشو هو رسول صلى الله عليه وسلم ينبي دعاء يدرساتشوا هلا لو ماذا كان دعاء نبي ينبي يشن دعاء من نبر يا جماعة الخير نبي يشن صلى الله عليه وسلم مليون نبر بحديثات شو مالتنا نبر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها سبحان الله نبر الله الله يبرلت فيتون مالتنا هلما نون يبرلت هل يقياما كان امرأة عند سو مالتنا سمع مقالتي ينين نقر يسمى سو قال الله قال رسول الله علم يوك أسو سمع يوك فوعاها يفز مالتنا كذبر فأداها يستلعلف كما سمعها لك اند سمع مالتنا لك اند تمارو سايك أنس سايك أمر سايك شرارف من يدرق يستلعلف إيه نبي أشين صلى الله عليه وسلم دعاء يمي درساتشو سووش الله يدرقن ይሄን ዱዓ ከስም ምን ጀምረው ሳመ በመከመስማት ነው ምን ጀምረው ከመስማት ነው ምን ጀምረው ማለት ነው ከትምህርት ነው ምን ጀምረው የምን ጀምር ከሆነ ነበር الله سامع مقالتي كيف نسمع مقالة الرسول የነበች ንግግርክ እንዴት ነው ምንሰማው بالعلم ومجالسة اهل العلم የምንማር ከሆነ ነው سمع የሚለው ላይ የምንደርሰው መስማት ብቻ አይደለም ከዛ በኋላስ فأداها كما سمعها عند سوء علم كتمارة يهو نقر سمتو بماسر جابة دقفة يهوك اكو هنا يان نقر ماسر لالف اللبت ساي فرا ساي الشرارف ساي قول ساي قول لمالتنا سلازي من دلنو نبي اشمنا له فأداه كما سميها عند عندو تمرو ايال لسو قلس ما تدقي فرال بتلا يمكينات مالتنا ايه نقر كتناقركو سووچو مسلم يكفاف فلال ايه نقر كتناقركو ያለሁበትን ያለሁት ያለኝን sultana አጣለሁ ያለኝን ደረጃ አጣለሁ ተከታዮቼ ይጠፋሉ ይቀንሳሉ ብሎ ስንት ሰው ሐቁን ይደብቃሉ ነብያችን ግን ምን አሉ መጨረሻ فأداها كما سمعها ሰምቶ እንደ ያስተላለፈ ሰው ማለት ነው ልክ እንደ ሰማ ማለት ነው ስለዚህ ባረከላሁ ፊኩም ይሄንን ደረጃ የሚያገኙ ሰዎች አላህ ያድርገን كذا قطعميو يكتلنا كفاك في فضل أهل العلم أن رفئوا من أجله درجات فوق غيرهن كفاك جيبك أهلالو في فضل أهل العلم يا أهل العلم يا علم بالبيتوش درجان دالاتشو جيبك أهل منو أن رفئوا كف بمدرقاتشو أن رفئوا مالت كف مدرقاتشو من أجله بسو مكينيات مالتنا أجل من أجل العلم بوقت مكينيات درجات بزو درجاوش مالتنا فوق غيرهم فوق مالت بلاي غيرهم كالنسو بلاي يالو سووشن يمي بلتبت درجة اللات شو تبولو يتسطات شو درجة من دنو الله يسطات شو لذا يهنن بيت من اللما ملكتنا يا الله سبحانه وتعالى نقر اللما ملكتنا في سورة المجادلة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات تملكتوا كنا أنت يأمنوا سوّجنا والذين أوتوا العلم علم يتسطوا سوّج من يدر قال الله سبحانه وتعالى يرفع درجات شون كف يدر قال درجات شون كف يدر قال مالتنا سلزي ابن رجب رحمه الله تعالى من إلاله يعني على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم تملكتوا ያማኑ ሰዎች ሙስሊም ሆነው ሲያበቁ ነገር ግን ከዛን ተጨማሪ ዲናቸውን የተማሩ ከሆነ ካልተማሩ ሰዎች አላህ ምን ያደርጋቸዋል ኢብኑ ረጀብ ከፍ ያደርጋቸዋል ደረጃቸውን ከፍ ያደርጋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala اللهم اجعلنا منهم ስለዚህ ይሄ ራሱ ምን ያሳያል የዕልምን ደረጃ ያሳያል ማለት ነው ከዛ ይቀጥልና بارك الله فيكم وكان فضل ابياني في القديم على الأملاك بالعلم من تعليم ربهم وكان هنا إلى وكان في فضل أهل العلم وكان فضل أبينا عفوا وكان نبر فضل أبينا يا أباتاتشن درجة أباتاتشن ما نو آدم عليه السلام الساتشو ياغنيوت درجة يالو في قديم دورو معناتنو ما جمر علي أباتاتشن آدم درجة ياغنيو على الأملاك أي على الملائكة معناتنو بمن دنب العلم بوقة نبرة من تعليم ربهم من تعليم ربهم من تعليم يستمراتشو معناتنو الله ينصوكو أباتاتشن آدم ربهم قيتاو معناتنو سلزي إهن لمن لما ملكتنو وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء قد الله سبحانه وتعالى هل نقر أستمراتشونا أباتاتشن آدم ملائكة وش اسكي نقرون يالاتشو هل لاتشو من دم التاقوت يقران أنكز مالا سورة البقرة وست سلزي أباتاتشن نكون درجة ياغن يبا من نبرك ملائكة لي بعلم نبرة يالو كذا قطعام يكتل لنا كذاك يوسف لم يظهر فضيلته للعالمين بغير العلم والحكم كذاك لكن دزا مالتنا لكن دباتاتشن بعلم درجة داغن يبا مالتنا أباتاتشن آدم كذاك يوسف يوسف من دنو درجة آغن لم يظهر فضيلته لم يظهر مالت قلس الوطة علاق فضيلته يسو درجة مالتنا للعالمين لهزبو بمولو يساتشو فضيلة يساتشو من دنو فضيلاتشو سوو يهوكو بمن دنو الله بسطو علمنا قباتشو بخير العلم بوقت نجيب للانا قلس الونم والحكم مالت حكمة مالتنا إهن ما سيو يا الله سبحانه وتعالى قال وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تعويل حديث ولكن عندما تقول نبي الله يوسف اسر بيته استنبرة كذان ديوتا مكناتي هنا التي تملكته الله من هذا الرجل يعلمك يستمرها على الله سبحانه هذا هو فضل العلم يوقت درجة تملكته يوسف كذان اسر بيته وطو كذا موتو سلطان دياغن اسكم ياغن درس يادرسو نغير مندنا علم نبره وكذلك يجتبيك الله يمرتهل ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث غباچو سلازي يا موسى عليه السلام درجه ياغنيو راسو بمندنا بعلمنا والو كذا واس